لو واحد أدى العمل كما هو صلى صلاة خاشعة بجميع أركانها وشروطها واجباتها وسننها كلها كاملة من أجل الصيام، ولكن صلى مشان الناس صوتوا فيه مشان انتخابات، هل يقبل هذا العمل؟ لا يقبل. فلا بد يا أخواني أن نلاحظ ونراعي مسألة أن يكون العمل صالح. إذا قدمت عمل صالح وأنت متأكد أنه صالح، الكيفية تقدر تضبطها، اتباع الرسول هذه تنضبط سهلة، لكن المشكلة وين؟ في الإخلاص. أخطر شيء يا أخوان على الإنسان اللي هو الشرك الأصغر أو الشرك اليسير، يسير الرياء شرك، هذا لا يشعر الإنسان فيه بدون ما يشعر، وفكر حاله أن يعمل عمل صالح. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هو فكر حاله مؤمن. ولذلك الثلاثة الأول ما استعار النار فيهم عالم وشهيد وجواد، إنسان يعني كريم ينفق أمواله، هو يعتقد أنه تعلم العلم من أجل الله، من أجل أن يذود عن عياض الإسلام وعن بيضة الإسلام، مجاهد أو عالم مؤلف الكتب عشان يعلم الناس، هو هيك يعتقد، لكن أفتال فتوى وكذا عشان يرضي يعني الطرفين، يقول لك يعني يكسب الطرفين. والحكمة أحيانا يطلع عليه الشيطان من باب الحكمة والمصالح والمفاسد، يقول لك يعني مصلحة الآن مصلحة العامة، كيف يعني بلاش نزعل أمريكا، عارف ذاك اليوم طلع على التلفزيون يقول لا تدعوهم علينا، لا تدعوهم علينا اليهود والأمريكان، خلينا قاعدين وساكتين ومكيفين ومع نسواننا ومع أولادنا وفلوك ونشرب وعندنا كهرباء وعندنا تلفزيون وعندنا انترنت، يعني غير خلوهم يجوا يقصفونا بالطائرات، لا تدعوهم علينا، هذا عالم طيب. فيدخل عليه الشرك وهو لا يشعر، أصبح يحسب حساب أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، فهو فكر حاله معالم، وأنه يعني باب المصلحة والمفسد، وأنه يعني تقديم المصالح على المفاسد، فيدخل بالشرك. فلذلك يقول لما رب العالمين يسأله فيما تعلمت العلم، فيقول يا رب فيك وفي رسولك، هو هيك يعتقد، ويعتقد أن يتعلم العلم من أجل الله ورسوله. ولا واحد بيقدر يكذب على الله سبحانه وتعالى واقف بين يديه؟ أنت ممكن تكذب على بني آدم على بشر، لكن تكذب على واحد قاعد أسكت لسانك وقلب وجوارحك تتكلم، تقدر تكذب عليه؟ إذا بتروح عند شيخ من الكهانة اللي حكينا لك عنه امبارح، ها؟ بقول لك هذا الشيخ بيعلم في الغيب، ما بتقدر تكذب عليه، بس بيعلم شو بقلبك، هذا بيعلم في الغيب. فما بالك لما تقف أمام الله سبحانه وتعالى بين يدي الله بعد ما تعرف على الله، مش الآن، الآن ما بتعرف الله، لكن بعد ما تعرف على يوم القيامة وتعرف أنه يحصل ما في الصدور، تقدر تكذب عليه وتقول فيك وفي رسولك وأنت كذاب؟ ما تقدر. لكن هو يعتقد أنه تعلم العلم من أجل الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيقال له كذبت، كذبت يعني أخطأت، أخطأت، كلمة كذبت عنده كانت اللغة العربية كان يعتبره كذبت يعني أخطأ. فتقول الملائكة كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال، دخل عليك شغلة بسيطة جدا ليقال هذا معتدل، عشان نقول عنه معتدل، عشان أمريكا تقول هذا هاي الاعتدال يا أخي، إنسان معتدل أبدا، هذول متطرفين هذول متشددين، لا بد أن قاتل نذبحهم، بعد ما خلص منهم نذبح المعتدلين، بيجيهم الدور، بس الآن خلينا نبلش بالله المتشددين، بعدين المعتدلين بيجيهم الدور، هسه خلينا نبلش بالله المتشددين نخلص منهم. سمعتوا في قصة إنه كلت يوم أكل الثورة الأبيض؟ ما سمعتوها؟ وكلت يوم أكل الثور الأبيض، حكينا لكم إياها، هذه في قصة بذكرها في كليلة ودمنة، قصة هي طبعا عن حيوانات لكن لها عبرة. قال الأسد، أنا ذكر حكيت لكم إياها بس أنتم تنسوا. طيب أو غيركم ما بعد. في أسد إجا على الغابة لقى ثلاث ثيران، ثيران ثور أحمر وثور أسود وثور أبيض، وجيعان هو جيعان، كيف بده عاد يفترسهم الثلاثة؟ صعب. فقال ما إن غير يشغل وسائل الإعلام، بده يشغل وسائل الإعلام، بده يشوه صورة واحد مشان يصور له اليوم. هذا بصير الآن يا إخوان، الآن أمريكا حتى تفترس واحد من المسلمين كيف يسوي فيه؟ وهذا موجود في القرآن يا إخوان ترى، نبهوا. التشويه الإعلامي هذا أخطر سلاح تستعمله أمريكا وتستعمله للأعداء الإسلام من زمان، من زمان أيام فرعون. تعرف فرعون لماذا قال ذروني أقتل موسى؟ شو معنى ذروني أقتل موسى؟ ارجع لتفسيرها وارجع تفكر فيها بأبعادها، أبعاد كلمة ذروني. ذروني ليش؟ شو كان يشاور حدا لما دكتور واحد لما ذبح أبنائه وقتل النساء شو اسمه؟ كان يقول ذروني أقتل الأولاد. ليش موسى واحد إذا يذبح أبناء بني إسرائيل ما كان يقول ذروني؟ ذروني يعني خلوني، يعني أعطوني فرصة أقتلهم، لا تمنعوني، ليك معناها. طب فرعون مين بمنعه؟ مين يستطيع يمنع فرعون؟ فرعون. ومع ذلك يقول ذروني. تعرف شو معنى ذروني؟ يعني بده يجيب أشياء مصوغة لقتل هؤلاء ولقتل موسى، لأنه ممكن يكون في ناس متعاطفين معاه، فالآن لما يشوه صورته يقول له أقتله أقتله أذبحه. الآن في ناس مسلمين يقولوا أمريكا تعالوا أقتلوا الخوارج هذول. شوف كيف؟ شوف الخطة وين؟ شوف الذكاء وين؟ مسلمين الآن قاعدين بيقولوا، علماء كمان مو مسلمين عاديين، علماء بيقولوا أمريكان تعالوا أقتلوا الخوارج. هذول خوارج، هذول فئة باغية. الناس الأقرب شيء إنهم بيقولوا هذول فئة باغية، يلا أمريكا اذبحيهم. شوف كيف؟ هذا المسوغ لقتل هؤلاء الناس. فالأسد شو سوى؟ هذه قصة قديمة، لكن إيش إلها إلها يعني اللي ذكرها بيعرف شو شو. فقال الأجل الأسد للثور الأحمر والأسود انفرد فيهم لحال، قال اسمعوا والله هذا الأبيض لونه يجيب لنا الخطر، لونه شاذ عن ألواننا، أبيض يا أخي هذا مشكلة والله، شو رأيكم خلينا نخلص منه؟ قال والله فكرة، يلا اذبح. فقام عليه وتعشى عليه، فضلوا يتفرجوا، واخوهم كان معاهم ثور منهم من جنسهم، لكن تركوا ايش؟ قال والله هذا تكفير، هذا اذبحوه ارهابي اقتلوه. فافترس اكل، ظل عنده اثنين. ايوه كيف بده؟ فاجى الثور الاحمر قال له اسمع، ترى انا وياك لوننا قريب من بعض، الاثنين لوننا قريبين، هذا اسود لونه شاذ شاذ، هذا يعني بيجي من الخطر بيجي من الدور، شو رايك اخلص منه احنا وياك نصير احباب واصحاب؟ انتم معتدلين، انتم معتدلين، هذا متطرف، هذا متطرف لونه متطرف عنه، شو رايك؟ قال والله رايك صواب، زي جماعتنا اليوم. والله امريكا رايها صواب، ما تفهم يا اخي، طلع وصل القمر يعني خايف منهم. يلا بسم الله، راح يتغدى عليه ثاني يوم. صار وقت العشاء، قال له من يمنعك مني الان؟ قال ايه، ويدور ما راح والله. فعرف حاله انه لما وافق على قتل الابيض انه كان هو مصطفى على الدور، بس ايش في اولويات؟ اول شيء الابيض، بعدين الاحمر الاسود، وبعدين الاحمر. هذا المصير يا اخوان، الان هذول تكفيريين ومسلم، معلش تكفيري بس يعني ما بخلي العدو الكافر يجي يقصف اخوي المسلم لو عندي اسلام صحيح، زي ما قال معاويه لعلي لا جسم عن ملك الروم، قال له اخوان تشاجر فما دخلك انت؟ احنا اثنين بيننا بين بعض الاصابه، مالك علاقه؟ فورا سكته، ما سمح يجي طائرات من فرنسا ومن بريطانيا ومن امريكا تقصف اخواننا المسلمين، هنتخرج مكيفين. هاي طلعوهم الكوباني، قولوا له القصف اللي حرقوا الارض، حرق حرقوها، النكرات ما شاء الله يعني الطهر. وكيف هنا حالها يعني قاعد يقصر اخوان المسلمين المجاهدين وقاعد هنا حاط رجل على رجل وبدخن وبشرب قهوة وكيف عن المسلمين. هذا اللي قاعد يصير يا اخوان الان. وكلت يوم اكل الثور الابيض والله يعني اقسم بالله لو قتلوا الان ومعاذ الله لا يمكن. رب العالمين قال والنبي صلى الله عليه وسلم احنا نقتدي ونثق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى قيام الساعه موجودين ما بنتهم لا امريكا ولا غيرها تقدر تقضي عليهم. لكن ايش تواضع رب العالمين يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فيا ردوك عن دينك او تتبع ملتهم ما في غير هيك. واحنا لسه نايمين على ودانا زي ما نقول المصريين ولا معنا خبر لسه نفكر انه احنا الان الخطر الداهم الخطر هم الدوله الاسلاميه. طب الان روح شوف كلام الناس اللي في مخيم اليرموك كذا اقرأ انتوا عندكم رد اقرأ شوفوا شو بيقولوا جماعه المخيم. يقول لك يا اخي وين احنا اتمنى ان الدوله الاسلاميه دخلت علينا قبل 3 سنوات. والله يا عمي وين في فرق شاسع. اذا هيك الخلاف احنا بنصير كنا نبايع عشان نفس الناس اللي بيقولوا. ايش بيسوي الدوله الاسلاميه يا جماعه؟ شو بدهم قاعدين بخوف الناس منها برعب خوف الناس. هل قتلت الدوله الاسلاميه قتلت واحد مو مسلم في الارض؟ رجمت واحد مو زاني ورب العالمين امر بقتله بالرجم؟ قامت حد على واحد لنفرض أن أخطأت ماذا واحد أخطأ مو بني آدم بشر يخطئ. لكن الأصل منهاج المنهاج يطبق على قال الله وقال الرسول. ولذلك عندهم كتب بتلاقي القاضي عنده كتب برجع للمراجع برجع وين في مدخل وين في كذا وين مشان ما يقول أخطأ لو أخطأت في في في في إنه يعني واحد أخطأ في في في المسامحة في العفو ولا أخطأ في الظلم. لذلك في ناس كثير يعني ثبت عليهم بعض لكن في نقص عليهم بعض الأدلة طلعوه يقول لك معلش أخطأ في السماح ولا أخطأ في الظلم أظلم. لكن ما بقول لك أنه أنبياء. لسيدنا داود أخطأ قال لقد ضربك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. نبي وسمع من طرف واحد ما سمع من طرف الثاني يعني نقص عنده الأدلة. حكم فورا أعطى حكم رب العالمين فورا بين لنا هذا امتحان وابتلاء. ايش سوى فورا؟ ظن داود انما فتناه فخر راكعا واستغفر ربه وانا فاستغفر ربه فخر راكعا وانا هو نبي. ما بقول لك انه يعني الدوله ممنوع تخطي ممنوع يصير فيها ظلم واحد مدخلينه بالغلط واحد بالكذا يا إخواني. هذا التشويه الآن هو تشويه مشان القضاء على شوي شوي شوي شوي لأنه لا ما بخلوا واحد يقول لا إله إلا الله على وجه الأرض. عارفين اليهود اللي بتحرك أمريكا هي يهود وقاعدين في تل أبيب لكن مين الكونغرس الأمريكي منهم كله يهود. فكل القرارات تطلع رب العالمين قال عنه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كل ما تنطفي نار ولعوا نار جديدة. كل الفتن من تحت وسط كل جرائم هذه كلها الإرهاب تبعهم هذا ولا بيجي وسيلة إرهاب ما ممنوع يجيب. يا جماعة القنابل النووية والذرية ليش هذه ايش اسمها سلام ولا إرهاب؟ ايش معنى تصنع قنابل نووية؟ الدولة الإسلامية صنعت ايش مشان تذبح الناس؟ لا قلت أنا مشان تدخل في رحمة الله مشان تصير مسلم مشان تدخل الجنة من قاتل صحيح. لكن القاتل مشان ايش؟ القنابل النووية ليش؟ اطماع سياسيه واقتصاديه السياده الامريكيه للهيمنه الامريكيه. المسلم ولو قتل الكافر قتلوا من اجل رحمه للعالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. واذا كان الدين كله لله شو صارت الناس كلها بيصير على قلب رجل واحد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.